مجانين الحسين إنه عشق الدموع بين هلال الشعائر والحزن بينا اعتلى يا مجانين الحسين إنه عشق الدموع بين هلال الشعائر والحزن بينا اعتلى وطافت جروح الحنين وانحنت يم الضلوع لبست حرام المشاعر كربلاء يا كربلاء العمر ما ينتهي تحسين الحي على العزاء أكبر من إحساسي وكلامي كلامي أنا الأنوح المختلك إمامي أنا المجالس مبدئي وهويتي هويتي مندوري لك من أن ولد غرامي حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار أنا من أبكي عليك دمي مصفاة الذنوب يا حسين أنت حبيبي وأنت جرحي الأولي أنا من أبكي عليك دمعي مصفاة الذنوب يا حسين أنت حبيبي وأنت جرحي الأولي هاك خذني بيان يديك أردن وحلك وذوب حزنك بعمري يعيش ولا يروح وينجلي حبك بوريده انت الايمان ورحمة الله انت اي انت تخسر عن حبتك بعيده حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار راسي طبرات الضماك جمر من نار الخيام أرد أطبر راسي حتى بدم بنارك تنطفي براسي حسرات الضماك وجمر من نار الخيام أرد أطبر راسي حتى بدم بنارك تنطفي أنا جنني هواك وكل شي بعدك والسلام ما يهمني اللي ينتقدني وهذا واضح موقفي العمر ما ينتهي تحسين الحي على العزاء العمر ما ينتهي تحسين الحي على العزاء واشتباهي ولا عشق خواطر خواطر طبرنا لاجلي حسين بالضماير لا تعترض يا ما تعرف جروحي جروحي قلبي حسيني وعقلي يوم العاشر حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار يا مجانين الحسين إنه عشق الدموع بين هلال الشعائر والحزن بينا اعتلى يا مجانين الحسين إنه عشق الدموع بين هلال الشعائر والحزن بينا اعتلى وطافت جروح الحنين.